هذا احنا بنتكلم وفي ناس طبعا تتكلم للصبح ما ينتيش عندها الكلام ترغي في كل شيء. قد يكون هناك كلام مفيد، قد يكون هناك خناقة، قد يكون هناك إرشاد، قد يكون هناك تحذير، قد يكون هناك تطرق إلى الآخرين بصورة أو بأخرى لأفعالهم، قد يكون هناك ذكر الأحداث كيوميات، تطرق إلى مواضيع مختلفة متنوعة، وقد يكون بشكل مباشر وجه لوجه، أو قد يكون عن على عن طريق وسائل الاتصال، تليفون أو المواقع الاجتماعية السوشيال ميديا، وكل ده طبعا في كلام حين يصدر من إنسان يعتبر تصريح، فدول الكلام طبعا بيكون بالميزان. كلمة اللي يقولها سوف تحدث أثرا على مستوى موقع الإداري أو السياسي أو الاجتماعي أو الرياضي أو إلى آخره. حين يصرح سوف يكون هناك جهات تنفذ تقوم بالتنفيذ، فلذلك يقول كلامهم بالميزان، لأن إذا كلامه أخطأ سوف تحدث كارثة، سوف تحدث مصيبة، سوف تحدث أشياء خطيرة، سوف يكون مسؤول عن كلامه وحاسب عليه. فلذلك يقول كلامهم بالميزان، يوزن الكلام قبل يخرج من بقه، قبل ما يقول. في ناس مهما تتكلم للصبح تصدر تصريحات، تشتم، تعمل، تسوي، تنكد، تقول، تعيد.